بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب في كتاب في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه على وفود العرب، قال: وفود العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وأسلم الثقيف، ضربت إليه أكباد الإبل تحمل وفود العرب من كل وجه في سنة 9، وكانت تسمى سنة الوفود. قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربصوا بالإسلام أمر هذا الحي، أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهداتهم، وأهل البيت والحرم، وصريح ولد إسماعيل عليه السلام، وقادة العرب لا ينكرون ذلك. وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش، عرفت العرب أن لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فكانت آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك، وهو عليه الصلاة والسلام في دعوته حينما بدأ وأوحى الله إليه وأمره بدعوة الناس إلى دين الله الحق، عارضته قريش، وهم أهل الحرم، وهم أهله، أقرباؤه، نصبوا له العداء واستنكروا عليه هذه الدعوة، ولكن صبر وجاهد حتى نصره الله عز وجل وأظهر دينه. فكانت آخر غزواته التي غزاها بنفسه غزوة تبوك، وسبق الحديث عنها في الدروس الماضية. هذه الغزوة بعد أن انتهت ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عند ذلك بدأت الوفود تفد إليه من أقطار الجزيرة العربية، لأنه في البداية لما كانت قريش هي التي تناصبه العدا، كانت كل القبائل تنظر ماذا سيسير مصيره مع هذه الجماعة الذين هم جماعته. فلما فتحت مكة، ومكة فتحت في السنة 8، وغزوة تبوك في السنة 9، فلما فتحت مكة وسلم قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بعدها غزوة الطائف مباشرة لأنها كانت في شوال، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصارت غزوة تبوك، وصارت هي آخر الغزوات. حينما فتحت مكة علم العرب أنهم لن يستطيعوا أن يقابلوا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصبوا له العداء، لا سيما وأكبر القبائل ثقيف، فهي دخلت في دين الله. فعند ذلك بدأت الوفود من جميع الأقطار يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلون في دين الله، كما أخبر الله تبارك وتعالى في هذه السورة القصيرة التي نقرأها دائما، ويقول تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. الفتح هو فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني هذه الوفود التي جاءت من كل مكان وكلهم يسلمون ويدخلون في هذا الدين الحق. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة القصيرة فيها أيضا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث لمهمة، وهذه المهمة انتهت حينما فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. الله عز وجل أوحى إليه بهذه السورة، وهي قوله تبارك وتعالى في آخرها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كانت عائشة تقول رضي الله عنها: كان يتأول القرآن. التأويل معناه تفسير ويفسره. وهذه السورة حينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل مع كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ابن عباس وهو صغير، فكأنهم قالوا في أنفسهم: لماذا أن عمر يفضل هذا الشاب ويترك أبناءنا؟ هم يستحقوا أن يدخلوا في هذا المجلس، لأن مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه كبار الصحابة الذين يوجهون الناس، وأصحاب الرأي، وأصحاب العقيدة، أصحاب الدين الصحيح الذي نشر على أيديهم، حيث قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. ف فكأن عمر رضي الله عنه أراد أن يريهم لماذا يدخل هذا الشاب مع هؤلاء الكبار. فلما اجتمعوا وجه سؤالا إلى الحاضرين عن هذه السورة، عن سبب نزولها وماذا فيها، فتحدثوا بما في ظاهرها بأن الله عز وجل فتح على رسوله وانتصر على الكفار ودخل الناس في دين الله أفواجا. فسأل ابن عباس قال ماذا تقول في هذه السورة؟ قال هذه السورة فيها أيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه لا أعرف منها إلا ما قلت. والأجل معناه بعد انتهاء المهمة، لأنه لم يبعث للدنيا، بعث لنشر هذا الدين ولإبلاغه إلى الناس جميعا. ودعوته كما نعرفها في السيرة أنها كلها 23 عاما، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعث على رأس الأربعين ثم توفي وعمره 63، فكل الفترة التي كانت في الدعوة 23 سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه الله عز وجل في الدعوة بدأ بالأمور الأساسية التي يمكن أن تقوم عليها الدعوة، يعني بدأ بالبناء الصحيح وهو إصلاح قلوب الناس، فبدأ يدعوهم إلى إخلاص العقيدة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وينفو جميع الشركاء الذين يتعلقون بهم من دون الله أو مع الله. وهذه الفترة في مكة أخذت من الرسول عليه الصلاة والسلام فترة طويلة 13 عاما، ولم يدخل في دين الله إلا العدد القليل، لأنهم ينكل بهم من الكفار، وكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه دائما في أيام الحج، لأن المشركين ما زالوا يحجون على بقايا دين إبراهيم وإن كانوا قد غيروا وبدلوا. ولهذا وصل بهم الأمر حتى أنهم يطوفون بالبيت عراة، حينما لبس عليهم الشيطان بأن هذه الثياب التي يلبسونها أخذت بأوجه مختلفة منها طرق الحرام، والله عز وجل لا يقبل من الإنسان إلا الشيء الخالص الطاهر، فأوحى لهم حتى وصلوا إلى هذا الحد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما فتح تبوك بعد غزوة تبوك ورجع لم يحج في نفس السنة اللي هي السنة التاسعة، لأنه ما زال المشركون لهم عهود وما زالوا يحجون ويعملون تلك الأعمال ويتفاخرون بأنسابهم وبأحسابهم، بل المرأة تطوف وهي عارية وتقول في الرجز الذي تقوله اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، يعني تكني عن عورتها بأنها تظهر إما كلها أو بعضها، لكن الذي يظهر ما تحل اليوم لأحد، يعني هذا معناه في التقوى، يعني تطوف بالبيت بهذه الصورة وتقول مثل هذا القول. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة وإنما حج في السنة العاشرة، ولهذا العلماء يستدلون بهذه القصة على أن الحج لم يفرض في السنة التاسعة وإنما فرض في السنة العاشرة، أو فرض في السنة التاسعة ولم يفرض في العاشرة، لأن الرسول حج في العاشرة ولم يحج في التاسعة، وأمر أبو بكر أن يحج بالناس، فهو أي الحج فرض في السنة التاسعة. وبعد أن مضى بالجيش أو بالحجاج الذين معه وهو أميرهم هم 300، ألحقه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما نزلت سورة براءة، وبراءة فيها البراءة من الشرك ونبذ العهود إلى أصحابها، فأمره أن يلحق بأبي بكر، فلما أدركه في الطريق فقال له أمير أو مأمور، يعني أبو بكر يسأل علي بن أبي طالب يقول هل جئت الآن أميرا يعني بدلي أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام أو تكون مأمورا باقي مع الجماعة الذين هم معي؟ قال بل مأمور، وإنما كلفت بمهمة وهي 30 آية من سورة براءة يقرأها على الناس في الحج. فكان يقرأها على الناس في الحج وفيها نقض العهود أو رد العهود على أصحابها، من كان له عهد إلى مدته ومن لم يكن له عهد في 4 أشهر، وبعد ذلك العام القادم لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذه من الأشياء التي كان يعلنها للناس، يعني هذه مهمة التي كلف بها أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وذلك بمعنى أن الإنسان أو الإسلام تمكن في الجزيرة العربية وأصبح الإسلام له قوته، ويستطيع المسلمون أن يمنع المشركين من دخول الكعبة من دخول مكة، مع أن هي كانت فخرهم والتي يعملون من أجلها ويتفاخرون بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر حج بالناس، وأرسل عليه كما سمعنا بأن يعلن للناس على أنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي العام التالي اللي هو السنة العاشرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أصبح البيت لا يطوف به مشرك ولا يحج مشرك ولا يطوف به عريان، بل نقي مما كان يعمله الجاهلية تماما. فحج عليه الصلاة والسلام وأعلن للناس بالحج ووافه عدد كثير جدا من المسلمين، وكان يعلم الناس مناسك حجهم، فكلما عمل عملا قال الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولهذا سميت تلك الحجة حجة الوداع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ هذه الشرائع ويودع الناس، يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وبالفعل توفي في آخر صفر في بداية ربيع بعد الحج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الدين، نشر الدعوة وبالأسلوب الحسن وبالطريقة الصحيحة، حيث أن قلوب الناس أصبحت نقية طاهرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي مكة 13 عاما لتنقية القلوب من الشوائب، من الشرك، من الشبهات، من الشهوات. لم تنزل الفريضة في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة 15 شهرا. فلما جاء للمدينة أذن الله له في الهجرة نزلت الشرائع، لأن في مكة ما في أحد يتقبلها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري حينما سألها السائل عن مصحفها وقالت له ماذا تريد منه، قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يرتبه لأنه غير مرتب. فقالت رضي الله عنها: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، فيها ذكر الجنة وذكر النار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني فيها الترغيب والترهيب، ما في أحكام. قالت: نزلت هذه السور وأنا في مكة طفلة ألعب، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. الحديث في صحيح البخاري في فضائل القرآن. ما هو الحكمة في هذا؟ بين العلماء وذكروا ذلك، وهو أن في مكة القلوب لم تصل إلى الحد الذي ممكن تتحمل الأحكام التي تنزل عليها. ولهذه قالت في هذا الحديث، قالت: ولو قال للناس في مكة اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس إلى الإسلام، ثاب يعني بمعنى رجع، نزلت الشرائع، وهي كما قالت رضي الله عنها وأرضاها في المدينة نزلت الأحكام، منها تحريم الخمر. لو قالوا في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لأنهم عاشوا ونشأوا على هذا وقلوبهم حتى الآن متعلقة به. لما جاءوا للمدينة وحكمة التشريع لم يكن التحريم له دفعة واحدة، لأن هذا يشق على الناس، وإنما كانت هناك أسئلة من الناس عن قضية الخمر، لأنه أم الخبائث كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا شرب الخمر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله يرتكب كل الأخطاء. فأول آية كما تذكرونها في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه ليس فيها التحريم، لكن فيها توجيه للعقلاء بأن هذه الخمر لا فائدة فيها، بل ضررها أكثر، النفع قليل للشخص الذي يبيع ويشري، ولكن الضرر أكبر. فبقي الناس: من أراد أن يشرب يشرب، من أراد يترك يترك. نزلت الآية الأخرى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا فيه تضييق للوقت، الإنسان يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، وهنا ينهى أن يقرب الصلاة وهو سكران. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن السكران لا يدري ماذا يقول، بدل ما يسبح الله يمكن يسب ويشتم. إذن ضيق الوقت، فالفسحة لم تبقى لمن هو متعلق بالخمر إلا بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، الوقت أطول، وكذلك بعد الفجر إلى صلاة الظهر. أما بين الظهر والعصر، بين العصر والمغرب، بين المغرب والعشاء، فهذا لا يمكن، وهم يحرصون على صلاتهم، لا يمكن أن يعملوا ذلك. لكن ليس فيه تحريم قاطع، يعني محرم في هذه الأوقات. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن هذا البيان الذي مضى كله لم يكن شافيا في التحريم. نزلت الآية في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوا عند ذلك الخمر. الشاهد أنه حينما جاء التحريم كان عدد من الصحابة في مجلس أحد الصحابة، مجلس أنس أو غيره، وكان الساقي يمر عليهم بالخمر، فسمعوا مناديا ينادي، فقال له: اخرج. يقول للساقي اللي يسقيهم الخمر: اخرج اسمع ما هذا. فلما خرج قال هذا المنادي ينادي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر حرمت، ألا إن الخمر حرمت، حينما نزلت هذه الآية في سورة المائدة. ننظر ماذا عمل أولئك الذين كانوا يشربون الخمر. جاء في الحديث الصحيح وصحيح البخاري: من كان في فمه شيء مجه، الذي في يده يتركه. وتركوا تركا نهائيا في نفس اللحظة، والناس جميعا كسروا الدنان التي فيها الخمور، وأصبحت الأزقة المدينة تسيل بالخمر. لماذا؟ لأن القلوب صلحت. والله يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عندما جاء هذا الأمر سلموا. ومن الأمثلة أيضا الذي هو ينطبق على كلام عائشة، لأن هي قالت: لو قال الناس اتركوا الخمر قالوا لا نترك، وقالوا اتركوا الزنا قالوا لا نترك، لأن كان فيه رايات، يعني إذا كان واحد يبغى الفساد يذهب للمكان الفلاني. فلما نزل تحريم أو الحدود في الزنا. الزنا من الفواحش، والله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة، ولهذا لم يثبت الزنا ويقام عليه الحد إلا في حالتين فقط: في حال الحبل للمرأة التي ليس لها زوج، وفي حال الاعتراف من الرجل الذي يرتكب تلك الفاحشة، لأنه بالشهود لا يمكن أن يثبت. لماذا؟ أولا هي فاحشة كما قلنا، والله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة، والشهود لابد أن يكونوا أربعة، والأربعة كل واحد يشهد أنه شاهد العملية، ما يقول والله رجل امرأة دخلوا الحجرة الفلانية، هذا ما يكفي، فلا بد أن تكون الشهادة على أن الشخص فعل ذلك العمل. لو شهدوا ثلاثة وتأخر الرابع يقام الحد على الثلاثة، لأنهم رموا هذا الرجل فيحدون، ولهذا ما ثبت حد بالشهادة مطلقا في هذه الفاحشة، وإنما ثبت بالاعتراف. فلما جاء رجل اسمه ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له طهرني يا رسول الله، أعرض عنه. فذهب للجنب الآخر فقال طهرني يا رسول الله، أعرض عنه. للجنب الآخر حتى شهد على نفسه أربع شهادات بأنه يحتاج إلى التطهير من هذه الجريمة التي ارتكبها. الرسول ما عاجله، سأل أصحابه، سأل أهله وأقاربه، هل هذا الرجل فيه شيء؟ هل فيه خلل؟ فقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا، فأقيم الحد. المرأة الأخرى التي أيضا ارتكبت الجريمة زنت، وجاءت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حامل ومعها قريبها، فلما طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها قال لأخيها أو من هو مسؤول عنها ارجع بها، ترجع حتى تلد، فإذا وضعت تأتي بها، لأن هذا الطفل ما له ذنب. فرجعت ومكثت حتى وضعت ولدها، وجاءت بنفسها، ما راح لها أحد ولا مسجلة في دفتر ولا في متابعة لها، وإنما ضميرها وإيمانها هو الذي دعاها. فجاءت بولدها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت أنا ولدت طهرني. قال ارجعي حتى يبلغ سن الفطام، يعني يحتاج واحد يعني يقوم بحاله. فرجعت به وأرضعته، سن الفطام سنتين، يعني لو راحت لن يسأل عنها الرسول، ولكنها جاءت بولدها تحمله في يده كسرة خبز يعني يأكل هو بنفسه. فقالت طهرني يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها فشدت عليها ثيابها ورجمت لأنها محصنة قد تزوجت، ثم جاء بها للصلاة ليصلي عليها. عمر الخطاب رضي الله عنه مسك في كتف الرسول وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة أو كذا لوسعتهم، وهل رأيت أحدا جاد بنفسه لله تبارك وتعالى؟ ثم صلى عليها عليه الصلاة والسلام. معنى هذا على أن المعاصي لابد أن تحدث، وحدثت في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطبقت الحدود فيها، وكذلك في شرب الخمر، تطبيق الحد في شرب الخمر. الرجل الذي كان يؤتى به، الحديث في صحيح البخاري، يشرب الخمر ثم يرجع، فيأتي به يؤتى به للرسول فيقيم عليه الحد ثم يرجع. بعدين كان رجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقله، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. الذي أريد أن أقول أن المعاصي موجودة، ولكن العيب في عدم تطبيق الحدود على تلك المعاصي التي فيها حدود، ولا يمكن أن يكون هناك مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. فحينما نسمع من بعض الشباب أو بعض الجماعة الذين عندهم الحماس يعني كل من ارتكب معصية عندهم أنه كافر، هذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا عصى ارتكب معصية يقام عليه الحد، ولهذا جاء في حد قطع اليد قطع السارق، الله عز وجل قال فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ما قال اقطعوا رقبتهما، إنما قال اقطعوا اليد، فلو كان كفرا لأمر بقطع رقبة السارق ما يقطع يده. فالأفكار المنتشرة بين الناس والشباب الذين يسمعون من الإنترنت والدعاة الذين عندهم النوع من الحماس الذين يخرجون عن الخط الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء الذين جاءوا بعدهم وطبقوا شرع الله عز وجل على عباد الله يخالفون هذه النصوص الواردة في كتاب الله. الشاهد من هذا على أن الرسول أولا يعني بدأ بالخطة المعروفة وهو إصلاح القلوب، وقال في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، ثم بعد ذلك نزلت الشرائع. أيضا هذا نوجهه لبعض الدعاة، الناس الحمد لله يحبون الإسلام لأن الإسلام دين الفطرة، وكثير من غير المسلمين الآن يدخلون حتى مع هذه العداء، هذا العداء السافر للإسلام وللمسلمين، كثير يدخلون في الإسلام، لكن ينبغي للداعي يكون على بصيرة وحكمة. فلو جاءك واحد نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا وقال لك يريد الإسلام، بس يسألك ما هو الإسلام؟ هذا الرسول كان إذا جاءه الشخص ما هو الإسلام قال الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله برسالة، ثم بعد ذلك تأتي الشرائع. فلو أنك تقول أنت إذا دخلت في الإسلام مطلوب منك تصوم 30 يوم لا تأكل ولا تشرب، مطلوب منك إذا سرقت يقطعون يدك، إذا شربت خمر يجلدوك 80 جلدة، من يقبل هذا الإسلام؟ ما يمكن أحد يدخل في هذا. ولكن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فقد دخل في الإسلام، ثم بعد ذلك تأتي الشرائع بعد هذا. فينبغي للداعي أن يكون على حكمة. ولهذا هذه الأحداث التي حدثت في العالم الإسلامي وجعلت سبيل للكفار على المسلمين أثرت على المسلمين وأوقفت الدعوة في كثير من البلدان، وضررها أكثر من نفعها، ضررها أكثر من نفعها. بل الآن أزيلت دول وقتلوا آلاف الآلاف من المسلمين وما زالوا يقتلون حتى الآن، وهذا السبب من بعض المسلمين الذين جعلوا الكفار عليهم ذريعة، جعلوا لهم عليهم سبيل. لأنك لما تأتي على الكافر وتقتله وتسوي كذا خلاص يقول له أنا كيف أدافع عن نفسي خلاص، فلما تأتيه ترميهم في بيوتهم هذه تصير لهم حجة. ولهذا يطلقون على الإسلام الآن الذي فهموه من هؤلاء أنه هذا دين إرهاب ودين جبروت، وهذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله وفي منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يقول عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين جميعا ما هو للعرب. وذكر بعض القصص يمكن بعض الدروس مضت، الرسول لما ذهب إلى الطائف ونكلوا به وعملوا عملوا معه ماذا قال حينما جاءه النصر إذا أراد أن ينفذ فيهم، لما طلب من عبد ياليل المساعدة في الدعوة أردوا عليه ردا قبيحا وطردوه، ولم يتركوه هكذا أيضا، أغروا بهم السفهاء فكان يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام في قدميه حتى أدميت قدماه من الرمي، رمي الحجارة من السفهاء العبيد والشباب وانطلق. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.